بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده. سبق أن ذكرت حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم فأخبرهم بعدما خاضوا، فقال في وصف السبعين ألفا: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، جيد. ويدخل فيه طلب الرقية المباشرة أو غير المباشرة، كالذي يطلب زيتا مقريا فيه أو ماء، هذا من حيث الاسترقاء. رواية لا يرقون ولا لا تصح، لا يرقون لا تصح، الذي يصح لا يسترقون، يعني لا يطلبون. الألف والسين والتالي الطلب دائما، استعلم طلب العلم، استخبر طلب الخبر، استرقى طلب الرقية. ولا يكتوون، لا يكتوون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وهذا هو الأصل في الكي. الكي فالأصل أن الإنسان لا يكوي نفسه، وذلك أنه نوع تعذيب لا يتحمله الإنسان أن يقوم به لنفسه. والسبب في كون السبعين ألفا لا يسترقون ولا يكتوون، أما الاسترقاء، أما طلب الرقية، فإنه نوع التفات إلى المخلوق، نوع التفات. ما سبب أن من استرقى لا يدخل في السبعين ألفا؟ قالوا لأنه نوع التفات وميل إلى المخلوق، وهذا ينقص توكله على الله عز وجل. والاكتواء قالوا لأنه تعذيب في حصول أمر مظنون، هكذا قالوا. قالوا الاكتواء والكي تعذيب في مقابل أمر مظنون، ولهذا كثير ممن يكتوي لا يجد نتيجة، وهذا ملاحظ. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى أسعد بن زرارة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن كان الشفاء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية من بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. طيب، ولا يتطير، معروف التطير هذا شرك، وهو التشاؤم بالطيور وصواتها وحركاتها. نرجع إلى الإشكال الذي سبق ذكره قبل الصلاة: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. إذن السبعون ألفا حققوا التوكل، كمال التوكل، لكن لما ننظر إلى الاسترقاء والاكتواء، هل هو لمعنى التوكل أو لمعنى زائد أو لمعنى غير التوكل؟ يعني تركهم الاسترقاء وتركهم الاكتواء، هل هو لمعنى التوكل أو لمعنى آخر؟ ها، هذا الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكتواء، ونص على طلب الرقية، ونص على التطير، يدل على أن لها معان خاصة. ولهذا من أراد أن يدخل في هذا الفضل فيكف عن هذه الأشياء الثلاثة. والتوكل على الله سبحانه وتعالى عام في كل شيء. ولو كان المراد أنهم يتوكلون على الله وهذه الأمور الثلاثة هي بمعنى التوكل لقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على ربهم يتوكلون ولم ينص عليها، فيتجنبها العبد ما استطاع إلى ذلك سبب. ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جوده والحافظ أنه عليه الصلاة والسلام قال مع كل سبع سبعون ألفا، هذا جوده. وفي رواية أخرى وحثي من حثيات ربنا. وفضل الله واسع، وفضل الله واسع أيها الإخوة. هل الحثية والسبعون ألفا التي مع كل ألف هل هي في من اتصف بهذه الصفات أو في من لم يتصف بها؟ الله أعلم. ولعل الأقرب من سياق الحديث خاصة في السياق الأول مع كل ألف سبعون ألفا لعله والله أعلم في من اتصف بهذه الصفات، لكن يبقى أن هذه أيها الإخوة أحاديث فضائل ينبغي الإنسان ألا يضيق واسعا فيها، ينبغي ألا يضيق واسعا. وأن الإنسان إذا مر بفترة طلب فيها الرقية واكتوى أو تطير فينبغي له أن يعجل بالعزيمة على تركها وألا يطلبها حتى يشمله الفضل. وقد ورد عن عمران بن حصين أنه كان يسمع تسليم الملائكة عليهم السلام فلما اكتوى توقف عن سماع ذلك. قال فلما عاد إلى ما كان عليه رجعت الملائكة بالتسليم عليه رضي الله عنه وأرضاه. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم، هو يلاحظ فيها نقص التوكل، يلاحظ فيها احتمال نقص التوكل. والتوكل حقيقته تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل، وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل. ولا يفهم من هذا الحديث كذلك، انتبهوا، لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يتداوى وأن من تداوى فإنه يحرم من هذا الفضل، لا، لأن الأقرب والله أعلم أن هذه الثلاثة لمعنى خاص فلا يعدى إلى غيرها. يعني الذي يتداوى بالعلاجات إما الشعبية أو الحديثة لا يدخل في هذا والله أعلم، لا يدخل في، عفوا، لا يحرم فضل السبعين ألف إذا كان من المتوكلين ممن كف عن طلب الرقية والاكتواء والتطير. نعم. لا، طلب الدعاء يختلف، طلب الدعاء إن كان الداعي، إن كان طالب الدعاء من غيره يريد أن يشمل الداعي الثواب ويشمله كذلك العافية وطلب سؤاله فهو مأجور على هذا ولا يدخلون في الحديث. من قال لغيره لا تنسنا من دعائك وكان في نيته أن ينال أخوه الأجر من دعائه له بظهر الغيب فإن هذا حسن، حسن تمام، فإن هذا حسن وصاحبه مأجور عليه ولا يمنعه أن يدخل في هذا الفضل. نعم. وعفوا باقي. فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام ورفقه ولينه ولطفه، ما قال لا أدعو لك، قال سبقك بها عكاشة. وهذا لا شك أنه كناية، أنه لا يجاب هذا السائل لسؤاله. ولماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف؟ أحسنت، حتى لا يفتح باب السؤال، وحتى لا يسأله من ليس بأهل كذلك، وحتى لا يسأله من ليس بأهل. نعم، في سؤال في هذا الحديث العظيم أخوان. طبعا من طلب الرقية لا حرج عليه، من طلب الكي لا حرج عليه، ولكن من أراد أن يدخل في هذا الفضل، أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب مع توكله على الله سبحانه وتعالى تمام التوكل، فليكف عنهما، عن طلب الرقية وعن طلب الكتوى. لكن لو رقي من غير طلب فلا يحرم الفضل كذلك، لو جاء إنسان ورقاه من غير أن يطلب منه فلا يحرم هذا الفضل، لو أتى إنسان وكواه كذلك، هو الإشكال في الطلب. نعم، في سؤال آخر؟ تفضل، عطنا باب بعد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنوبي وبني نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقيه أحسنت. قال الشيخ محمد رحمه الله: باب الخوف من الشرك. إذا علم العبد خطر الشرك، علم حقيقة الشرك وعلم خطره، يناسب أن يخاف منه كما خاف أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام منه. فقال: باب الخوف من الشرك. والشرك هنا يشمل الشركين الأصغر والأكبر، وإن شئت قلت يشمل الشرك الأكبر وما هو دونه، لأن من أهل العلم من يقول: ما دون الشرك الأكبر لا تصفه بأنه أصغر إلا ما نص عليه الشارع، لأنه لا قياس في مسائل العقيدة. أعيد مرة أخرى، من أهل العلم من يقول: ما دون الشرك الأكبر لا تصفه بأنه أصغر إلا إذا نص عليه الشارع بأنه أصغر. قل شرك، نوع شرك، شرك لا يبلغ الشرك الأكبر، شرك لا يخرج من الملة، هكذا، وهذا أضبط. فالشرك الأصغر هو الرياء كما تعلمون. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية لا شك أنها تتناول الشرك الأكبر قطعا، فمن لقي الله مشركا ولم يتب فحينئذ ما الحكم؟ ها؟ لا يغفر الله له أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذا شيء مقطوع به. وأما الشرك الأصغر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في موطن قال إنه لا يغفر، وفي موطن قال إنه يغفر. وهذا مما يجعلك يا عبد الله تحذر من هذا الشرك الأصغر، وتحرص ألا تقع فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى وإن عظم. وأن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سلم من الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا فضل، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، أن الله يغفر ما دون الشرك. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله في ذريته النبوة، ومع ذلك يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال شيخ الإسلام كلاما جميلا: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالشرك أيها الإخوة، ليس الإنسان في مأمن منه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذه الآية مشروعية الدعاء للنفس والذرية، وأن يبدأ بنفسه قبل ذريته. اغفر لي ولوالدي، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام، ما تعرف الصنم؟ واحدها الصنم، نعم، الصنم ما عبد من دون الله على هيئة صورة. والوثن ما كان، نعم أحسنت، ما عبد من دون الله عز وجل إما أن يكون على هيئة صورة أو لا يكون، كالحجارة وكالشجر. فإذا كان على هيئة رجل فيقال الصنم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام خاف منه لاندفاع النفس إليه وتزيين الشيطان له والهوى. الرياء أن يعمل العمل من أجل الناس حتى يراه الناس، حتى يثنوا عليه يمدحوه، هذا هو الرياء. ولهذا خافه عليه الصلاة والسلام على أمته، لأنه يسرع فيهم. ويقول الحسن رحمه الله تعالى: مما يطمئن العبد المؤمن ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، يعني الرياء. ذلك من علامة الإيمان أن الإنسان يخافه، ما استطاع أن يخفي عمله يخفيه. أما إذا وقع خطرة في القلب فدافعه فليس بمرائٍ، وإنما المرائي الذي يسترسل معه، هذا هو الرياء، الاسترسال مع العمل لأجل الناس وثناء الناس. وهو كما سبق، هل يغفر أو لا يغفر محل خلاف بين أهل العلم. من مات ولم يتب من الرياء فإنه على خطر، قد لا يغفر الله له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند هو النظير والمثيل والشبيه، والمراد ما يفعله المشركون من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إما لصنم أو لصالح أو لملك أو لنبي. فمن مات وهو على هذه الحال دخل النار، ودخوله للنار دخول خلود، ليس كدخول المسلم الفاسق، المؤمن الفاسق، لا، دخول خلود تبينه الأحاديث الأخرى. فأما من تاب، تاب الله عليه. ولهذا قال: من مات وهو يدعو، يعني استمر عن هذا الشرك حتى لقي الله عز وجل. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذه يسمونها النكرة في سياق الإثبات، تفيد العموم لكن عمومها أضعف. النكرة في سياق النفي تفيد العموم أبلغ وأقوى في العموم من النكرة في سياق الإثبات. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني أي شيء لا شركا أكبر ولا أصغر دخل الجنة. وهذا كما سبق، إما أن يقال إنه من أهل الجنة وإن عذب في النار، وإما أن يقال إن مآله إلى الجنة لأنه حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما سبق أن من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله في حديث عتبان بن مالك يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فالحديث يحتمل احتمالين، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فإن كان مشركا شركا أكبر خلد فيها، وإن كان مشركا شركا أصغر عذب، على من يرى أنه لا يغفر له عذب بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينما وبين الله حجاب. ولما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين غاية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يتفقون ليلتهم أيهم يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كل لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم حتى تنزل بساحته. نعم. ودعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله دعيهم الله بك رجل واحد خير لك من فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسنت. يدخل أن يخبر. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. من علم التوحيد، من عرف التوحيد وفضله والشرك وعقوبته، فإنه لا ينبغي أن يقتصر بهذا على نفسه، فينبغي أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مناسبة إراد الباب بعد الأبواب السابقة. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد: هذه سبيلي، طريقتي في الدعوة إلى التوحيد، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ويقين. أنا ومن اتبعني، يعني أدعو على بصيرة، أنا ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. هذا على أحد التفسيرين. التفسير الآخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، قف على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا على يقين مما أنا فيه وأصحابي على يقين مما هم عليه. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، ظاهر المعنى يختلف. وإذا أردت أن تعرف تفسير الآية قف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا إذا أردت أنهم يدعون على بصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة وأصحابه كذلك يدعون على بصيرة. إذا أردت المعنى الثاني فتقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قف، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة مما أنا عليه، وأصحابي على بصيرة يعني على علم ويقين مما هم عليه من الدين والتوحيد. وسبحان الله، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون من قول أو فعل، من ادعاء الولد، من نسبة الولد إليه، ومن جعل الأصنام والأوثان معه شركاء. وسبحان الله وما أنا من المشركين، البراءة من المشركين وأفعالهم، وهذا هو الواجب على الموحد، أن يتبرأ من المشركين وأن يعلن هذا. عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني اليهود، وسموا بأهل الكتاب اليهود والنصارى لأنه أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إما أن تقول فليكن أول، وإما أن تقول فليكن أولا، إما أن تجعلها خبر ليكن مقدم، وإما أن تجعلها اسما لها، وكله صحيح. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني النفيس منها وأفضلها وأنفسها وأغلها ثمنا، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم أيا كان المظلوم، مسلما أو كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فالظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، ما تلحظون في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصيام وما ذكر الحج ولا لا؟ أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد، ما ذكر الصيام وما ذكر الحج، لماذا؟ لا، الصيام مفروض في السنة الثانية من الهجرة، لأنها دائما والصيام وقت محدد. طيب، أي تدرج مباشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك أجابوك، يعني فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن مباشرة، ما في تدرج طويل. هو صحيح في تدرج، لكن ليس هو التدرج الذي يأخذه. ومثل ما تفضل الأخ، نعم سم، أي الزكاة، ما الزكاة لو تركها ما يكفر، ترك مجرد من دون جهد ما يكفر. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال هذه أمور ظاهرة اللي هي الصلاة والزكاة، جيد، يقاتل الناس عليها. أما الحج فليس واجبا على العموم، ما كل يجب عليه الحج. وأما الصيام فهو أمر باطل ما يقاتل الناس عليه. إيش درك؟ قال أنا صائم وهو ليس بصائم. فقال هي شعائر ظاهرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يذكر الحج ولا الصيام لأنها أمور. أما الحج فلا يجب على كل أحد، والصيام كذلك ليس من الشعائر الظاهرة التي يقاتلون عليها، فلهذا بدأ بالصلاة وبدأ بالزكاة. وإلا فهم مخاطبون بلا شك، مخاطبون بالصيام ومخاطبون بالحج، ولكن بدأ بهذه لظهورها، لأن من فعلها فإنه قد انقاد الإسلام ظاهرا. على كل الباب ساقه المؤلف رحمه الله ليشكر الإنسان نعمة الله عليه بالتوحيد يدعو. ولهذا يا أخوان دعوة غير المسلمين آكد، ترى الآن يعني شبه الآن الناس زهدوا فيها، كثير من الناس زهدوا فيها، دعوة غير المسلمين آكد. لآخر الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وهو في السنة السابعة من الهجرة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الراية هو اللواء، قيلهما بمعنى واحد، ومن أهل العلم من فرق بينهما. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه، أن الله ورسوله يحبانه وهو يحب الله ورسوله. والعجب أن الله ورسوله يحبانه. يفتح الله على يديه كذلك، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بما سيكون. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون أيهم يعطاها. هذه منزلة عالية، أحبة الله ورسوله لك يفتح الله على يديك. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، كان به الرمد. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم مو بحمر، لأنك إذا ضممتها ذهبت إلى الحمر الأهلية الحمير، لكن حمر النعم نوع من أنواع الإبل، من أنفس الإبل عند العرب. في هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام. الإسلام والتوحيد معناهما واحد، لأن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ولهذا من الخلل الموجود الآن عند كثير من الناس أنهم يأخذون في دعوة الناس إلى الأخلاق والفضائل، أخلاق المسلمين فضائل المسلمين ومحاسن الشريعة، هذا شيء طيب، لكن الأصل أن يدعى الناس إلى الإسلام أولا، لأنه والتوحيد، لأنه شيء فطرت النفوس عليه، كل مولود يولد على الفطرة، بعد ذلك أدخل معه في فروع الشريعة ومحاسن الشريعة. أن هذا الرجل إذا مات ولم يدخل في الإسلام كافر ولو أعجبه الإسلام، كما حصل لأبي طالب، إذا لم ينقد للإسلام فليس بمسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الدعوة إلى الإسلام لمن لم يكن دعي، أما إذا دعي الناس إلى الإسلام أو بلغتهم دعوة الإسلام فإن للإمام أن يغزوهم وأن يغير عليهم على غرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، فقد غزاهم وهم غارون يعني على غرة. فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وحديث بني المصطلق، قالوا أن من بلغته الدعوة بلغته دعوة الإسلام والإسلام فحينئذ، ولم يسلم فحينئذ يغزى مباشرة ويقاتل مباشرة. أما من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز أن يغار عليه إلا بهذه المقدمات، الدعوة للإسلام. إذا لم يرضى ولم يقبل الإسلام حينئذ تؤخذ منه الجزية، إذا رفض الجزية يقاتل. نعم. بعده وكفر عفوا وكفر نعم. هذا الباب عقده الشيخ محمد رحمه الله مزيد بيان للتوحيد وإيضاح وتحقيق. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذا مرت مثل هذه الآيات على العبد عرف حقيقة التوحيد وأنه أمر لا مداهنة فيه ولا تنازل عن أي جزء من أجزائه البتة. ولهذا قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، وش معنى يدعون؟ أولئك الذين يدعون، أن الدعاء عبادة لكن يدعون كذا، إذا قلت هذا الكلام ما يستقيم المعنى. إذا قلت على ظاهر اللفظ ما يستقيم لك المعنى. يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أبو لهب وأبو جهل يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ ها، يدعون يعملون، أي في جواب الأخير ايش يقول؟ أولئك الذين، أحسنت، لازم تضيف شيء، أولئك الذين يدعونهم، يعني المراد المدعوون، عزير، الملائكة، عيسى بن مريم، الصالحون إلى آخره. إذا قلت على ظاهر اللفظ ما استقام لك المعنى، فهذا يفيد وجوب الرجوع إلى التفسير. أولئك الذين يدعونهم من دون الله ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى الله سبحانه وتعالى القربة والطاعة التي تقربهم إليه. أيهم أقرب؟ يعني يتنافسون في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فما دام أن هؤلاء المدعوين يبتغون إلى ربهم القربى ويخشون عذاب الله ويرجون رحمته، فلماذا تسألونهم، لماذا لا تسألون الذي يسألون؟ لماذا لا تطلبون كما يطلبون فتسألون الله مباشرة كما سألوا الله مباشرة؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله من إرادة هذه الآية. يقول كيف تطلبون من أناس دفع الضر وجلب الخير وهم يتقربون إلى الله بالطاعات ويتنافسون؟ أليس الأحرى والأولى أن تسأل الله كما سألوا؟ فهذا هو الواجب وهذا هو عين العقل. كيف تسألون من أناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فيسألون الله مباشرة؟ هذا هو مراده رحمه الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لابد من البراءة من الشرك وأهله حتى ولو كان المشركون أقرب الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فلا بد في التوحيد يا إخوة من دعوة، لا بد في التوحيد من إعلان، لا بد في التوحيد من إعلان البراءة من الشرك وأهله. هذا هو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أما أن يكون هو والمشرك شيئا واحدا ما حقق التوحيد، فقد يصل به إلى موالاته، الموالاة المخرجة عن الملة، وقد يصل به إلى ما هو دون ذلك، فليس هذا من تحقيق التوحيد. ولهذا ذكر رحمه الله هذه الآيات ليبين وجوب البراءة من الشرك وأهله. إلا الذي فطرني يعني خلقني فإنه سيهدين، يدلني ويرشدني. وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته، لأنه أوصى بكلمة التوحيد وأوصى ذريته بها، ويعقوب كذلك، كما في قوله سبحانه في سورة البقرة إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. والأحبار في الغالب أنها صفة غالبة على اليهود، والرهبنة أو الرهبانية صفة غالبة على إيش؟ على النصارى. اتخذوهم أربابا من دون الله، يفسر هذا، يفسر هذه الآية الكريمة حديث عدي بن حاتم لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فإذا اتخذوهم أربابا يعني جعلوهم في مقام الرب، جعلوهم في مقام الرب، فأشركوا بهم وجعلوهم شركاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه يسمونها الشرك الطاعة. فمن فعل الحرام وفعل فعل ما حرم الله وفعل، فمن حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله معتقدا ذلك، لا شك أنه خرج من الملة وكفر. من خالف حكم الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم معتقدا أنه يسوغ له ذلك امتثالا لأميرها أو امتثالا لمعبوده، لا شك أنه كفر. أما إن كان يفعله وهو معتقدا، كان يفعله وهو معتقد تحريمه ولكن دفعته نفسه إلى ذلك، فلا يكفر، لكن ينقص توحيده، ينقص إيمانه. فإذا عدي بن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاب كلمة إنا لسنا نعبد، هاب كلمة العبادة. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تعتقدون ذلك، ترون أن لهم حقا في التحليل والتحريم؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فمن وصل إلى هذه الحالة لا شك أنه كفر والعياذ بالله. لكن في الغالب المسلمون من نشأ على الإيمان ونشأ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا إلا شهوة، شهوة لا يفعلها عن اعتقاد. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء وأشباها ومثلا وأمثالا يضاهئون الله سبحانه وتعالى بهم، يحبونهم كحب الله، يعني يدعونهم ويرجونهم ويخافونهم كما يخافون ويحبون ويرجون الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما من مخلوق توجه إلى مخلوق بهذه الأحوال فرجاه وخافه إلا وعنده نوع محبة له، يحبونهم كحب الله، لأنهم يصرفون لهم أنواعا من العبادة، الذبح والنذر والدعاء والخوف والرجاء، فهذه في الغالب لا تحصل إلا بمحبة، الأصل فيها أنها لا تكون إلا بمحبة. ولهذا ذكر الله المحبة فقال يحبونهم كحب الله. طيب، حبهم كحب الله مفهوم أنهم يحبون الله، هل نفعهم ذلك؟ لا، ما نفعهم. كونهم يحبون غير الله كمحبة الله وهم يحبون الله هذا لا يجعلهم موحدين، فكيف بمن لا يحب إلا المخلوق ولا يحب الله سبحانه وتعالى؟ طيب نواصل الآية، يحبونهم كحب الله، يعني مطلق الشبه في المحبة، ها؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله لها تفسيران، ما التفسير الأول؟ أعطني إياه. والذين آمنوا أشد حبا لله، أعطني النسبة، حبا لله من إيش؟ والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، كذا كلام صحيح. ليش؟ لأن المؤمنين يفردون الله بالمحبة، جيد، والمشركون يحبون الله ويحبون معه غيره، فلا شك تكون محبة ناقصة، فتكون محبة المؤمن أشد من محبة الكفار لله، والذين من محبة الكفار لآلهتهم. التفسير الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله، ذكرت أنا في خلال كلامي الأول، المؤمنون أشد حبا لله من محبة الكفار لله، لأن محبتهم لله قد أشركوا بها، المؤمنون لم يشركوا. فإذا سواء قارناهم بمحبتهم لله أو محبتهم لآلهتهم فالمؤمنون أشد في هذه وفي هذه. لماذا؟ لأنهم لم يوزعوا المحبة فجعلوها لمستحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا من عظم شأن التوحيد، شهادة لا إله إلا الله حينما يعلن بها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له دمه وماله وعرضه، وأنه لا يكون موحدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. انظر، المؤلف ذكر هذا الحديث جمعها حتى يؤكد على مسألة البراءة من الكفر وأهله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ما معنى وحسابه على الله عز وجل؟ جيد، هذا محمل صحيح. يعني من أعلن بكلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحينئذ يحفظ ماله ودمه، ولكن باطنه إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين الذين كانوا يعيشون معه. نعم، وحسابه على الله عز وجل فيما يأتي بعد ذلك، فيما يأتي بعد ذلك من المعاصي فحسابه على الله عز وجل. لكن المسألة أنت من حين تعلم أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان كافرا أصليا فأسلم تكف عنه لحديث أسامة، أما إن كان مرتدا فالمرتد في خلاف، هل تقبل توبته أو لا في خلاف. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب كما ذكر رحمه الله. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لبس الحلقة رأى رجلا، نعم، حلقة قال انزعها، ولابن أبي حاتم قال الشيخ محمد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. التبويب هذا فيه وقفتان، الوقفة الأولى قوله باب من الشرك، نظرتم ما قال من الشرك الأصغر، ما قال باب الشرك الأصغر، قال من الشرك، لأنه يتردد بين أن يكون شركا أكبر مخرجا من الملة وبين أن يكون دونه. الثاني من الوقفات في هذا التبويب لبس الحلقة، أي حلقة كانت، سواء من صفر من حديد، والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء ها بعد وقوعه، ودفع البلاء نعم قبل نزوله. جيد. بدأ الآن المؤلف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وبين الشرك عاقبته وبين الشرك أصغر وبين فضل الدعاء إلى التوحيد وذكر أبوابا تفسر التوحيد، أخذ يذكر الأشياء التي تتردد بين كونها شركا مخرجا من الملة وبين كونها دون ذلك، وهي أبواب كثيرة كما سنرى إن شاء الله. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وذلك نص الله سبحانه وتعالى على الدعاء في آية كثيرة، لأنه معظم مطلب الكفار ومعظم عملهم، ولهم كانوا يذبحون، كانوا ينذرون، كانوا يطوفون، كانوا يخافون، كانوا يحبون، ولكن أعظم مقاصدهم هو الدعاء. ولهذا ينص الله عز وجل عليه دون أنواع العبادة الأخرى. والدعاء كما تعلمون على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يسأل الإنسان حاجته مباشرة: اللهم اغفر لي، اللهم عافني، اللهم ارزقني، اللهم انصرنا، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يفعل الإنسان الطاعة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه أو استحبها له، ها؟ يريد بلا شك لسان حاله يريد أن يغفر الله له، أن يدخله الجنة، أن يعيدها من النار، مثل الصيام والحج والصلاة تلاوة القرآن. فإذا هذان هما نوعا العبادة: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالأصل ما ورد من الدعاء في كتاب الله يحمل عليهما إلا بمخصص، يعني بقرينة وسياق، هذا هو الأصل. ولهذا الدعاء هنا يحمل على دعاء المسألة ولا العبادة؟ دعاء المسألة. أحسنتم. ليش؟ السياق موضح، لأنه قال عز وجل بعده: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة. والسياق يا أخوان هذا من أهم ما يعنى به طالب العلم في معرفة تفسير القرآن. قل أفرأيتم، يعني أخبروني وأعلموني، ما تدعون من دون الله. هذا سؤال استنكاري وكالتوبيخ لهم. إن أرادني الله بضر، بمرض، بفقر، بهزيمة، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ والمراد بالرحمة هنا العافية، الرزق، النصر على الأعداء. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ولذلك الكفار عندهم قناعة أنهم حينما يسألون هذه الآلهة ما سألوها لأنها هي التي تجلب الخير وتدفع الضر، وهذا ترى ملحظ مهم جدا، إنما سألوها من باب التوسل وأن تقربهم إلى الله زلفى، وهم يعلمون أن هبل واللات ومنات ليست التي ترزقهم ولا التي تعافيهم ولا التي تنصرهم، ولكنهم جعلوها وسائط بينهم وبين رب العالم. ولذلك أشركوا لما أشركوا، كفروا لما كفروا، استبيحت دماؤهم وأموالهم. هذا هو الموجود، الشرك الموجود قبل 1400 سنة هو الموجود الآن. قلت له: الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بيده النفع والضر، لماذا لا تسأل؟ قال: والله نحن ناس ضعفاء، ولا شك الله نجعل بيننا وبينهم ناس صالحين يقربوننا إلى الله. هذا نفسه كلام أبو جهل، كلام أبي جهل وأبي لهب، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ما اختلف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض يأتي الرجل في عضده، وفي الغالب قالوا يأتي الرجال ولا يأتي النساء، عرق. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني إلا ضعفا، فإنك لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا دل على أن المشرك لا يفلح حتى وإن كان شركه دون الشرك الأكبر لا يفلح، لأنه ما دام أنه لم يتب فإن الله لا يغفر له، على ما قال بعض أهل العلم. ورد في حديث آخر أن مجموعة من الناس بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقي رجل لم يبايعه، فقالوا يا رسول الله ألا تبايعه يا رسول الله؟ قال إن عليه خيطا أو قال حلقة، إنه من كان منا إنه من كانت من كان منا مثل ما عليه كان مشركا ما كانت عليه. ولهذا يفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالذي يعلم أو عنده أسباب العلم بمثل هذا يشدد عليه في مثل هذا، والذي لا يعلم يبين له. فهذه الخيوط وهذه الحلق التي تجعل هذه كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وما زالت باقية، وما زال باقي أثرها، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذر منها الصحابة حينما دخلوا الإسلام، فكانوا يستعملونها لرد العين، كانوا يؤمنون بالعين، ولذلك كانوا يستعملونها، يجعلونها في أطفالهم، يجعلونها في دوابهم، يجعلونها على أنفسهم. قال فإن انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي هذا أن الذنوب والمعاصي أنها تضعف الإنسان وتزيده ألما إلى ألم، وهما إلى هم، وغما إلى غم. وما من أحد أيها الإخوة التجأ واعتمد على الأسباب، خاصة إذا كانت أسبابا شركية، إلا ابتلي والعذب له، وكل إليها وهلك، فتجد أنه من نسأل الله العافية من نزول إلى نزول. أذان، تفضل. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال ما هذا؟ من باب التثبت، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمور التي تتردد بين أن تكون شركا أو تكون لغير ذلك. وهذه الحلقة والخيط تكون شركا دون الشرك الأكبر إذا جعلها الإنسان أسبابا، سبب. أما إذا رأى أنها هي بنفسها تدفع البلاء وترفع، لا شك أنه كفر مخرج من الملة. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من علق تميمة فقد أشرك. التمائم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من القرآن أو أن تكون من غير القرآن. إن كانت من غير القرآن فلا شك الإجماع على تحريمها، تكون من خيط أو من حلق أو غير ذلك يراد بها دفع البلاء أو رفعه، ها؟ سم؟ تختلف. إذا كانت تعوذات من غير القرآن ينظر، إذا كانت تعوذات شركية، إذا كانت تعوذات شركية فهي شرك لا شك، وإن كانت تعوذات مشروعة فهي في حكم التمائم من القرآن، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. من علق تميمة فقد أشرك، فالتمائم كما سبق على نوعين، إذا كانت من غير القرآن فبالإجماع على تحريمها، والتفصيل فيها كما سبق، إن جعلها سببا فهي دون الشرك الأكبر، وإن جعلها هي بنفسها دافعة للضر فحينئذ خرج من الملة شرك فيكون شركا أكبر. عندكم حديث؟ ما هو عندي، وش الحديث اللي قرأته قبلها؟ هو ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كذلك حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه نسأل الله العافية. وكما قال ابن العربي: ويل لمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تك مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، يعني بغير كذب، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قد يكون دعاء كما سبق، وقد يكون إخبار، فلا أتم الله له، يعني لا كمل الله أمره ولا تممه. وهذا ملاحظ، من يأخذ بالأسباب الشركية يجد أن حياتهم نسأل الله العافية بئيسة منغصة، من نزول إلى نزول ومن سفل إلى سفل والعياذ بالله، لأنهم وكلوا إلى ما اعتمدوا عليه. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع شيء يستخرج من البحر كذلك، أشبه بالخرز والأصداف، هو في حكم التمائم، يعلقونه لدفع الضر أو جلب الخير. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذا الخيط من الحمى في حكم التميمة، أو هو تميمة بالأصح. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذه الآية لو نظرنا إلى تفسيرها فإنها على الشرك الأكبر ولا لا؟ ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستدلون بالآيات الواردة في الكفار، يستدلون بها على المسلمين، هذا وارد عن السلف لكن بانضباط. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهو مؤمن لكن بلبسه هذه بلبسه هذا الخيط كان مشركا شركا دون الشرك الأكبر. لكن لو نظرنا إلى تفسير هذه الآية، ما تفسيرها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يؤمنون بإيش طيب المشركون؟ أحسنت، وما يؤمن أكثرهم بالله بكونه مالكا خالقا مدبرا رازقا محيا مميت إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون به يدعون معه غيره. أحسنت. طيب إن نأتي إلى التمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في صحيح عن أبي بشير الأوصلي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر، ألا يبقين أو يبقين، والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد نيته أو تقلد وترى أو استنى برجيع دابة أو عرض، فإن محمد بريء منه. وعن سعيد بن باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا فيه مزيد، هذا فيه مزيد على الباب السابق، ولهذا قسمه إلى قسمين. فقال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قيل أو هنا شك من الراوي، ورد في عند أبي داود ولا قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث فيه أنه يبادر إلى إزالة الشركيات ما دام الإنسان له ولاية وقدرة على التغيير باليد، فإنه لا يؤجل ذلك. لما ورد في الحديث الذي مر بنا قبل أنه قال انزعها، ولحديث حذيفة أنه قطعه لما رأى رجلا في يده خيط من الحمى قال فقطعه، ما دام أن الإنسان القدرة على التغيير باليد في أمور الشركيات وله نوع ولاية فحينئذ يبادر ولا يتردد. وفي هذا الحديث من الفوائد أن التمائم من أي شيء، سواء كانت من وتر، الوتر الذي يستعمل في القوس، أو كانت من أي شيء من خيط أو خرق أو أشياء بلاستيكية أو نحوها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى المراد بها هنا الرقى الشركية التي فيها تعوذات بغير الله، أما الرقى التي من الكتاب والسنة واستعاذة برب العالمين لا، هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقي كما مر بنا. التمائم كما سبق، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة لزوجها، فهو في حكم التمائم كلها شرك. فالرقى إذا كانت تعوذات بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، والتمائم على التفصيل الذي سبق، والتولة كذلك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وهذا مر شرحه أن من تعلق شيئا فإن الله يكله إليه، ومن وكله الله إلى مخلوق فقد وكله الله إلى عجز وضعف، من تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فلا ناصر له ولا معافي له ولا راحم له، فهو لا شك له هلاك. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. التمائم إذا كانت من القرآن اختلف فيها السلف، منهم من أجازها ومنهم من حرمها، والأقرب هو تحريمها أولا لعموم الأدلة، الثاني لأنها وسيلة إلى أن يعلق معها شيء من غير القرآن، الثالث أن فيها نوع امتهان فلهذا لا تعلق. بعض الناس يضع مصحف صغير أو آية الكرسي يضعها في جيبها ويعلقها عليه، اختلف فيها السلف، ولكن الأقرب والله أعلم من ظواهر النصوص هو تحريمها، وأن القرآن إنما أنزل ليقرأ ويرقى به مباشرة، أو فيما نص عليه السلف من الرقية في الماء وشبهه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى إيش معناها؟ نعم، لدغة ذوات السم كالعقرب ونحوها. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد تقلد وترا، وهذا مر شرحه أنه من الشرك تقلد الأوتار، ويكون شركا أكبر إذا رأى أن هذه الأوتار هي بنفسها تدفع البلاء. لكن في الغالب فعل الناس لها يرون أنها من الأسباب. من عقد لحيته، اختلف أهل العلم في معنى عقد اللحية هنا، فمنهم من قال إنه على فعل أهل الجاهلية والأعاجم، كانوا إذا دخلوا الحروب عقدوا لحاهم، فنهينا عن التشبه بهم. وقيل من عقد لحيته من باب التأنث والتشبه بالنساء وتجعيد اللحية، وهذا لا شك أنه من فعله فهو ملعون، من تشبه بالنساء. وقيل إن المراد بذلك عقدها في الصلاة. والأقرب والله أعلم أن عقد اللحية هنا هو ما جرى مجرى الوتر، أنهم يعقدونها يرون أنها حين تعقد تدفع البلاء. أما إن كانوا يفعلونها لتأنث لا شك لا يجوز، وهذا من الكبائر، لأنه ملعون من تشبه بالنساء في أقوالها وأفعالها وفي تكسرها وتخنثها. وإن كان هذا سمة للكفار والأعاجم في حروبهم، فكذلك قد نهينا عن التشبه بالكفار لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء لا يجوز برجيع الدابة بأرواثها ولا بالعظم، لأن هذا زاد إخواننا من الجن. أما العظم فيكسوه الله أوفر ما يكون لحما، وأما الأرواث فيجعلها الله علفا لدوابهم، فهذا فيه إفساد لطعام إخواننا من الجن. فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد، هذه ألفاظ الوعيد التي تمر على ظاهرها، وكما جاءت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألفاظ الوعيد تمر على ما جاءت: ليس منا ملعون من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه، كلها على ظاهرها. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا مقطوع على سعيد رحمه الله تعالى، ليس له حكم المرفوع. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الكراهة يا إخوان عند السلف تحمل إما على كراهة التحريم وإما على كراهة التنزيه، وكثيرا ما كانوا يطلقون الكراهة السلف على كراهة التحريم، ويستدلون بقوله تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. في قراءة حفص: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وهذا يدل أنهم رحمهم الله تعالى يحبون المسارعة إلى تغيير المنكر. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. فالتمائم من القرآن لا تجوز على الصحيح كما سبق قبل دقائق. فالسلف حين حكى عنهم إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يكرهون، الكراهة تتردد بين التحريم أو الكراهة، والكراهة المراد بها يعني ما يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها، فهنا تحمل على التحريم ليس على كراهة التنزيه، للمفاسد الثلاثة التي ذكرت لعموم الأدلة، ولأن هذا وسيلة إلى أن تمتهن، الثالثة أنه سد للذريعة، قد يدخل معها تمائم من غير القرآن. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.